لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه مكانة الإنسان عند ربه إن عمل بطاعته ولم يعصي الله. فإن كانت الأخرى فلهؤلاء خلقت النار ولها خلقوا. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل وطول يقربنا إلى النار. ولما كان الشيطان مخلوقا من نار فإنه لما توجه إليه الأمر من الله وكان لعبادته مع الملائكة لما توجه إليه الأمر من الله مع الملائكة في سجود لآدم واستكبر فكفر بمعصيته لربه ومخالفته أمره وإساءته الأدب معه سبحانه. لما يقول لرب العالمين بما أغويتني كنت لأشدني يا له من سوء أدب من مخلوق حقير مع رب عظيم قيوم السماوات والأرض مالك الملك وملك الملوك. ولهذا استحق بسوء أدب وكبره وما لبث في قلبه من شجرة المعصية لربه أن يخرج منها من السماء مذموما منشورا إلى الأرض مذبوعا بلعنة الله. نظر إبليس إلى نفسه ما السبب في كل هذا الذي جرى؟ إنه آدم لو لم يقوم الله بسجود له وعصيت لما خرجت من هذا العالم العلوي الذي كنت فيه مكرما. فكان المكان ونصب الحبال ومد الشراك ليوقع ادم معه في اللعنه ومن ثم يكون معه في النار هو وذريته. ولكن هيهات هيهات خلق الله ادم وصار به ذريته للجنه وبأهل وجعل أهل الجنة يعملون. بعد إبليس كيف السبيل إلى إخراج آدم من الجنة؟ فعلم أن آدم بشر وأن البشر مربوط في فطرهم حب الملك وحب الخلود. طبيعة الإنسان يكره أن ينتقل من مكان هو فيه بل يبحث دائما عن ما هو أعلى وأفضل لطبيعة البشر. ألم يقل حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح والصحيح لو أن ابن آدم والد من ذهب لتمنى أن يكون له وليا. والناس يقولون في كلامهم البعض يحب الزيادة شيء طبيعي. علم إبليس أن هذه هي النقطة التي يمكن أن يدخل منها بها. وكان الله قد أقطع آدم الجنة وأسكنه فيها يبقى بلا تمن. نعم الله عليك تقرا مش مكتوب انك ترى النعم الا الله انت مش محظوظ لتقرا ولا اولادك ولا من تحت يدك. أولا بالقسم فاصمهما حلف لهما بالله وهو كافر كده واللام واسمية الجملة استخدم اربع مؤكدات لانه اقسم لهما بالله غير مرة وقاسمهما بحلف له مؤكد الكلام صدقه انا بحكمة ارادها الله. ركز معايا في كلمة الأدب القيم كتاب الفوائد معاشر الإخوة الكرام له في هذا الكلام ابن القيم فيه كلام نفيا. لو أن آدم عليه السلام عصى إبليس لما خرج بل ولو لما أعطاه الله المخلوق والملك الذي لا يخلق وإن الوقت لا يمكنك من يده كان ممكن. شوف ابن القيم بيقول ايه؟ قل لما طلب آدم الخلود بالأكل من الشجرة يخلد في الجنة. ما هي قمة دائما فيها سعادة دائما. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. لا بؤل ولا عطش ولا حر وأنك لا تظمأ فيها ولا ترجى. ربنا قال له ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. هتبعد ولاد الجنه تبدا الدنيا بقى وهتشيل الحب وهتعرف وتتكلف وتسعى لنزل اولادك انت قاعد ملك الاول. لا تسال عن شيء لا من اهلك ولا من اولادك ولا عن نفسك. ومع ذلك شوف ابن القيم لما اكل لما طلب ادم الخلود في الجنه من اكل من الشجره عوقب بالخروج منها. وده درس مهم جدا. اذا اعتمدت على غير الله عز وجل وكلم الله الى ما اعتمدت عليه وكل ما سوى الله ضعيف فقير دليل وليس الا الله العزيز الغني الحميد القوي سبحانه. ودي نقطة مهمة. اوعى تقول انا معايا فلان. اوعى تقول انا شايف كلمة فلان. اياك ان تقول انا معايا رقم فلان. قل يا رب فان بيده قلوب عباده. بيده قلب وقلب فلان وفلان وفلان كائنا من كان. قل يا رب توكل عليه يكفك ما اهمك ومن يتوكل على الله فهو حسبه. درس رابع. كلام يكتب بماء العيون. لما طلب ادم الخلود في الجنه بالاكل من الشجره التي نهاه الله عنها عوقب بالخروج منها. وضرب كمان مثلا قال ولما طلب يوسف عليه السلام الخروج من السجن من صاحب الرؤيا لما طلب يوسف عليه السلام من صاحب الرؤيا ان يذكره عند ربه لما فسر الرؤيا قال له لا تطلع واحد يسال الملك تطلب من الملك يبدا يريد ان تصل الى الملك لا تطلع عوقب فمكث في السجن بعد ذلك بضع سنين. لو طلب من الله مباشرة أخرجه لكن أتاه قدره الله لحكمته يعلمها سبحانه. ولهذا جاء في أخبار بني إسرائيل أن الله قال ليوسف يا يوسف طلبت السجن لما النسوة اتمر عليه وقالت متوجهة معلمة أو مدافعة وقالها وأنت الكلمة لها حتى على زوجها قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصالحين. رأى يوسف عليه السلام أنه بين أمرين إما أن يستجيب لها فيعصي ربه وإما أن يبتعد عنها بالسجن فاختار السجن. ألم يكن هناك خيار ثالث؟ بل كان هناك خيار ثالث أن يسأل الله أن يعطيه منها ومن مثيلاتها وأن يعطيه من السجن. سألتني السنة لسلمتك ولو سألتني العفو لعفيتك. لما طلب آدم الخلود في الجنة من الشجرة عثر الخروج من الجنة، ولما طلب يوسف من صاحب الرؤيا أن يذكره عند ربه أنساه الشيطان ذكر ربه فبدأ فلبث في السن بضع. عد قلبك بالله. بعض الناس تقول له كيف حالك انك ملكت انك تتزوج او خطبت امراه تقول له مين؟ يقول لك بنت فلان. تقول انت فلان ما لكش الا بنت فلان الا في الصوره. في الزمان ده في هذا الزمن هذه التي تكفي امرها بقوها عنده وعنده يملك يملك يملك. يعني حضرتك عاوزها وزيها وتمويل وزيرة تمويل أو مسؤولة خزانة المال تصرف على سيادة يا رجل. ده الإنفاق من كرامة الرجل. لو أنفقت عليك سلبت منك نصف قواتك نصف رجولتك. الرجال قوامون على النساء بالصوت العالي بالشارب المفتون بالعضلات القوية بالطول الفارغ بالسمن والطهارة. أبدا الرجال قوامون على النساء في بما فضل الله بعضهم على بعض في نص القوام. القطع اتخاذ القرار تحكيم العقل قبل العاطفه، والثانيه نص القوام الاخر وبما انفقوا من اموالهم. او يقول لك بنت فلان اصلا صحيح مسموح حدش بكره كلمه يبدأ يستفيد بالربا عشان يسدد الأول. فيستدين من الثاني ويمحق الله اليمن، فيذهب المال الثاني دون أن يسدد الأول، فيستدين من الثالث يسدد الأول والثالث، ويستدين من الرابع يسدد الثلاثة الأول، فلا يقضي هذا ولا ذاك، وتجتمع عليه الديون ثم الله المستعان. وكم من إنسان مات بسبب هذا الأمر، سكتات دماغية وجلطات قلبية. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه، وأن يرزقنا الحلال، وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. إياك أن تعصي الله بأمره، فإذا أردت فلا تطلب ما عند الله بمعصيته، فإن الله فإننا عند الله لا ينال إلا بطاعته. لا يكلفك الأمر إلا أن تقوم في جوف الليل والناس نيام متوقعا، تصب قدميك بين يدي أرحم الراحمين، تقول يا رب أصعد الجمع للعيال، يا رب اهدني زوجي، يا رب اهدني ولدي، فتنزل الإجابة من الملك مباشرة. وإياك أن تستغني عنه بغيره فيستغني الله عنك ويفتقرك إلى غيره، فإن افتقرت إلى غيره افتقرت إلى من هو منك أو أكثر منك، فالجأ إلى الله القوي العزيز الغني يقويك ويعزك ويغنيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إنا نسألك النصرة لعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انه مشيع فاطعمهم، اللهم انه صفاك فاحملهم، اللهم انهم عراق فاكسهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهل شهدائنا وقت ديوننا وأي مرفوعنا وارفع حجتنا في درجاتنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفي السلام.